يا من جددتم تذكاري من مكة هاكم أخباري صونا لدماء كل الشهداء ولكي يلهبكم إصراري أعيد لكي يحفظ المقطع لأن المقطع طويل قليلا وأشهد همامكم للجواب بصوت عالي دون خجل. يا من جددتم تذكاري من مكة هاكم أخباري صونا لدماء كل الشهداء ولكي يلهبكم إصراري. يا من جددتم تذكاري من مكة هاكم أخباري يا من جددتم تذكاري من مكة هاكم أخباري يا من جددتم تذكاري من مكة والعيوب يوم سالم احنا مدرسة حتم علينا جن نعرض وقلادة من تلف جيد الفتاة تشعر بنشوة وسعادة لا مفر منا وأراني عازم بكل الإرادة للسلف من اشتياقي خايض بحور الشهادة من شدة شوقي للسلف استشهادي أمس هدفي من شدة شوقي للسلف استشهادي أمس هدفي فهو أرى كل الشهداء نفسه ومرحبا خبر باجر يهيئ عدته ويحسب حسبته فليرحل معنا من يرغب لعين الشهداء ان ينسب فليرحل معنا من يرغب لعين الشهداء ان ينسب نسعى للقاء كل الشهداء نسعى للقاء أشهد الظالمين بالظالمين واجعلنا